بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لا إله إلا الله. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر والأنهار على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده أنا الملك. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق. هذه الترجمة، باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني تتضمن الدلالة على عظمته سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات صغيرة جدا بالنسبة إلى عظمته سبحانه. وما قدر الله حق قدره، ولهذا لما جاء الحبر وذكر أن الله يجعل كلا السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فيها الدلالة على قدرته، فإنه تعالى الممسك لهذه العوالم أن تزول عن أماكنها وتزول عن مداراتها، الكواكب والشمس والقمر. والسماوات، إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن. هذا يدل على أنه لولا أنه تعالى ممسكها لوقعت على الأرض واصطدمت بها واحترق كل شيء. وذكر حديث الحبل فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلم بذلك أن لله أصابع، لا إله، فهو فله يدان يقبض بهما السماوات والأرض، وله أصابع. والقول فيها جميعا هو واحد، إثبات لما دل عليه النص، ونفي للتمثيل، ونفي العلم بالكيفية. فقولنا في يديه وفي الأصابع وفي غير ذلك القول واحد. ولا نتعرض أيضا للعدد، نقول أصابع كذا، أصابع له كذا من عدد الأصابع، لا، بل نثبت الأصابع دون تعرض لما لم يأتي به نص. نعم يا عوض. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق. وهو فعل الرب تبارك وتعالى. نعم وهو وهو نعم فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفة وأمره أحسن الله إليك. وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. نعم فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون وغير مخلوق. قل فالله وهو قال فالرب بصفاته وفعله وأمره وأمره وهو الخالق هو الخالق والظاهر ما أدري والله كان ما يبغى وهو الخالق هو الخالق الله تعالى بصفاته وخلقه وأمره هو الخالق. نعم اقرأ كذا أحسن الله إليك. قال فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق المكون غير مخلوق. نعم فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق المكون غير مخلوق. نعم وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. نعم قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس قال عن كريب عن ابن عباس قال بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين. استنى ثم استنى سواك تسوق يعني. نعم أحسن الله إليك. ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح. اللهم صل على عبدك ورسولك. نعم قال رحمه الله باب قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إلى هنا يا حبيبي. والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد. يريد بالترجمة السابقة تقرير قضية مهمة وهي إثبات الفعل لله، يعني إثبات الفعل القائم به سبحانه، وأن الأمور ثلاثة فاعل ومفعول وفعل، وهذا هو المعقول. ولذلك يقول باب تخليق، التخليق هو فعل الرب تعالى، فعله خلافا للجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فكلهم يقول الله تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية، إذن فهو الخالق والعباد مخلوقون، لكن ليس في شيء هو فعل. وهذا خلاف المعقول، ففي الأفعال الضرب فيه ضارب ومضروب وفي فعل ضرب. فعل ضرب وهما يقوم بالفاعل ويقع على المفعول فيما إذا كان الفعل متعديا. ولهذا نقول الفعل صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية من جهة أن الله لم يزل يخلق إذا شاء، وفعلية من جهة أن ذلك تابع لمشيئته سبحانه. فما تتعلق به المشيئة صفة فعلية، فالفعل مطلقا صفة فعلية ذاتية. فالله لم يزل فعالا، لم يزل فعالا لما يريد. أما المعطل فعندهم أنه لا يقوم بالله فعل، لا خلق ولا غيره من كالاستواء على العرش أو النزول أو المجيء أو الغضب أو الرضا أو غير ذلك، كلها لا يقوم به شيء من ذلك. بل الجهمية كلهم ينفون أن يقوم به شيء من الصفات الفعلية والذاتية، فليس له وجه ولا يدان ولا عينان ولا يوصف بحياة أو سمع أو بصر، لا يقوم به شيء من ذلك. هذا مذهب الجهمية والمعتزلة. الأشاعرة يثبتون السبع المعروفة على يعني نوع من الغلط، فلا يثبتون الصفات السبع الإثبات الذي تدل عليه الفطر والعقول والنصوص. نعم.